الشيطان الرجيم. الله ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. باب من خص بالعلم، هذا الباب متعلق بمن يعلم الناس الخير، أي بالعالم، ومن كان من أهل العلم، ومن كان من طلبة العلم، ومن كان يعلم غيره الخير، فإنه قد يخص بعض القوم بعلم دون آخرين، لأنه لو علموا ذاك العلم وفهمهم لا يصل إليه، فلربما صار الفهم خطأ ترتب عليه سوء فهم لنصوص الشريعة، ولهذا فإنه يكتب عنه. ولهذا قرر العلماء أن من العلم ما يكتم عن بعض الناس، لأنه إذا علمه قد يفسد، وقد يعتدي، وقد يترتب عليه أشياء كثيرة هي على خلاف ما ينبغي أن يكون. فقال: باب من خص بالعلم قوما دون، مقصود بدون أي سوى غير، ليس من الأدون أي من دونه، وإنما جعل هذا العلم لأناس دون آخرين، خصه بأناس ولم يذكره لغير هؤلاء، لأنه قد يفهمونه على غير الفهم الصحيح. كراهية، خوفا ألا يفقهوا، ألا يفهموا، يعني ما يفهمونه على معناه الصحيح، ما يفهمونه على ماذا؟ على معناه الصحيح. وقال علي هو ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ البخاري هنا سار على غير الطريق المألوفة، لأن الطريق المألوف هو ذكر السند ومن بعده المتن، وهنا البخاري قلب، قال: وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرابوذ عن أبي الطفيل عن علي بذلك. هذا الصنيع جائز ويفعلها الحديث، لكن الغالب أن يذكر ماذا؟ أن يذكر السند ومن بعده المتن، لكن قد يصنع مثل هذا. وممن أكثر ويكثر منه الإمام البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، معرفة السنن والآثار، هذا الكتاب الإمام البيهقي مطبوع، خدم به وبغيره من كتبه مذهب الإمام الشافعي، حتى قيل كل من جاء من بعد الشافعي وهو من الشافعي، يعني من مذهب الشافعي، إلا وقد ماذا كان للشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فقد كان له على فضل على الشافعي. وقالوا لو شاء البيهقي أن يتخذ ويملي المذهب لفعل، كان مجتهدا قويا الحفظ والذكاء والفهم والاستنباط. هذا الكتاب مرتب على أبواب الفقه، يقرر الحكم الفقهي ثم يقول حدثنا بذلك، ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الشافعي فما فوق. ويفعل أيضا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المفسر، فإنه يذكر الآية ويقول تأويل قوله تعالى كذا، ويذكر تفسير هذه الآية، يقول وبه وحدثنا بذلك فلان، ويذكر الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى التابع أو إلى تابع التابع، يعني مرفوعا أو مقطوعا أو موقوفا، ثم يذكر التأويل الآخر أي التفسير. وهكذا هذا الصنيع لا بأس به، وهو ماذا؟ وهو جائز، وهو ماذا؟ وهو جائز. فقال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون، يعني كلم الناس بحسب ما يفهم بحسب ما يفقه، فلربما حدثته بشيء لا يفهمه فيحمله على ماذا؟ على معنى آخر. ولهذا الصحابة الكرام أو بعض أئمة التابعين، يعني في زمن الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف كان ماذا؟ كان مسرفا في القتل، يعني قتال سفاك للدماء، وبخاصة العلماء. فحدثه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه بحديث العرانيين. هؤلاء العرانيون قوم من الأعراب جاءوا المدينة فاجتووا المدينة، يعني أضرتهم حمى المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخرجوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من ألبانها وأبوالها، يعني تشفون. خرجوا إلى إبل الصدقة خارج المدينة، شربوا من لبن الإبل ومن أبوال الإبل فصح، وذهبت عنهم الحمى، فماذا فعلوا؟ ارتدوا كفروا وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وفروا. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل على إهلهم فجيء بهم قبل أن يزول النهار. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمل أعينهم أي فقأها، وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون، ثم صلبهم. هذا الحديث حدث به أنس الحجاج، فقال الحجاج أنا أهول قتل من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتلي شيء يسير لا يصل إلى يعني هذا الذي وقع. ولهذا نقل عن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وإما أنكر كذلك ما أنكره الإمام أحمد في زمنه، فيعني لم يستسر رواية الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الحاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون عليكم حكام، يعني ستجدون عليه أثرة عليه. قال يا رسول الله ماذا فعل؟ قال أطيعوهم ما أطاع الله فيه. قال يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيوف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي أحاديث أخرى يعني ماذا؟ قد يؤخذ من ظاهرها الخروج عن الحال. في زمن الإمام أحمد وقعت فتنة عظيمة، لأن الخليفة في ذاك الزمن تبنى عقيدة فاسدة هي عقيدة المعتزلة، بل ألزم الناس وكأنه جعل قانونا يخالف آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخالف عقيدة السلف ويخالف عقيدة الصحابة بل هو اعتقاد كفري يلزم الناس به. وماذا؟ أن القرآن مخلوق وليس بكلامنا، هذا كفر كما جاء في الآية التي قرأناها. فكر ونظر ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فمن قال أن القرآن مخلوق كما قال الطحاوي فقد زعم أنه قول البشر، ومن زعم أنه قول البشر فقد كفر وقد أوعده الله بشقر، فقال سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فألزم بذلك، فصار بعض أهل العلم يستسيغ ويرى الخروج على الحال. فجاء الإمام أحمد وقال يا إمام، أما ترى ما حصل بالناس؟ الأمة كلها معك، وكأنهم أرادوه على الخروج. فقال الدماء الدماء الدماء الدماء، اصبروا ولو على أثرة عليكم، أو كما قال رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، وهو إمام وحق أن يسمى بما سمي به إمام أهل السنة والجماعة. فقيل حفظ الله تعالى القرآن في زمن أبي بكر بأبي بكر الصديق، وحافظ للأمة الإسلامية عقيدة أهل السنة والجماعة بالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. فأنكر التحديث بهذه الأحاديث، هي أحاديث قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الناس قد يفهمها على خلاف، مثل ما وقع في أزمنتنا هذه من بعض السفلة والجهلة وممن ماذا ما يعرفون مثل هذا الباب، وأن بعض العلم يكتم عن بعض الناس لأنهم لا يسوغون فهمه ويسيئون ماذا ويسيئون فهمه أيضا. وأنكر بعض الأئمة التحديث بالغرائب، وأنكر بعض الأئمة التحديث بآيات الصفات، نقل عن الإمام مالك، لكن لأنه خشية أن يقع فيه بتأويل الجهمية. وأما صرد الأحاديث فإن أئمة أهل السنة والجماعة كانوا يرونها ويقولون كلمة أجمع عليها تروى ونمرها كما جاءت، أي من غير تكييف ولا تعطيل على ما ذهب إليه أهل الضلال والباطل من المعتزلة والجهمية. إذا حدث الناس بما يعرفون، إذا لم تحدثه بشيء يعرفه قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وصحيح، إذا جئته بشيء يعني يعظم عنده ما يستطيع أن يفهمه يكذب، فيكون مكذبا لله أو لرسوله عليه الصلاة والسلام. إذن ولهذا قال أهل العلم أن من ضوابط الأمر بالمعروف عن المنكر أن يكون الرجل صاحب علم وعارفا بمراتب العلم. ولهذا بعض العلم يكتم، ليس كل ما يعلم يقال، ولكل مقام مقال، والأقوال لا بد أن تراعى فيها قرائن الأحوال. أما بعض الجهل بعض الناس يلزم أن كل شيء تعلمه لا بد أن تقوله، ولهذا نجد أن بعض أهل العلم قد يجيب بجواب وهو جواب يعني فيه نوع فضفاض، لأنه ما يريد أن يفصل خشية ما يترتب عليه من أمور، الضيق النظر يقول ما يقول، لكن الذي يفهم يعرف أن جواب هذا العالم هو جواب على وفق الضوابط الشرعية. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن موسى الأبشي الإمام الثقة، مر معنا قريبا عبيد الله بن موسى الأبشي وهو كوفي أبو محمد رمي بالتشيع، وقلنا هو من أثبت الناس والرواة في إسرائيل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن معروف ابن خرابوث، وهذا من الوحدان من الأفراد، معروف ابن خرابوث اسم يعني قل ما يوجد مثله، وهو مولى آل عثمان، وهو صدوق ربما وهم، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وكان أخباريا علامة في الأخبار. والبخاري لم يخرج له إلا هذا الموضع، البخاري ما روى له إلا ماذا؟ إلا في هذا الموضع. قال عن أبي الطفيل وهو عامر بن واثلة، وهذا هو نوع من أنواع علوم الحديث وهو معرفة من اشتهر بكنيته. وأبو الطفيل الليثي مشهور بالكنية، واسمه عامر ابن واثلة رضي الله تعالى عنه، وهو من آخر الصحابة وفاة كما قيل، وهو من آخر الصحابة وفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقيل أنه توفي قبله أبعده غيره، لكنه يعني جاوز الوفاة تقريبا سنة 100 أو بعدها أو 400، وقريب منه أنس بن مالك سنة 94، وقيل بعد ذلك. نعم. وأبو الطفيل كذلك ليس له عند البخاري إلا هذا الحديث، إلا في هذا الموضع. والحديث أو هو روايته عند أصحاب الكتب الستة، وكان ولد عام أحد سنة يعني في عام أحد سنة 3 من الهجرة، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 3 سنوات. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع خلفاء الراشدين، فضائله كثيرة، أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقتل شهيدا سنة 41 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أو هذا السند هو في حكم الثلاثيات، هو ليس ثلاثيا لأنه فيه 4 رجال، لكن من ناحية الحكمية هو ثلاثي، لأن فيه البخاري يحدث عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خرابون عن صحابي وصحابي عن صحابي، إذن بينه وبين الصحابة كم طبقة؟ 1. أعلى ما عند البخاري ثلاثيات، يعني راوي وثاني وصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، هنا راوي وثاني ثم صحابي عن صحابي، يعني في طبقة طبقة وثانية ثم تأتي طبقة ماذا؟ الصحابة، يعني بين البخاري والصحابة رجلان، بينه وبين الصحابة رجلان، فهو في حكم الثلاثيات. وماذا؟ في حكم الثلاثيات. ثم قال بعد ذلك البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل، ويصح يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قال: لبيك يا رسول الله سعدين، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك 3، قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله أفلا أخبر به فيستبشر الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكل. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. طيب، هذا الحديث نتركه يوغد إن شاء الله تعالى لأنه يطول المقام، نكتفي بهذا إن شاء الله. يقول: أنت يا شيخ لا تذكر طبقات الرواة، أحيانا نذكرهم وأحيانا يعني يفوتني ذكرهم بحسب النشاط. هل من يقول: هل من الحكمة أن لا نحدث الناس اليوم عن مسألة أن الشمس هي التي تدور على الأرض وأن الأرض هي الثابتة، يعني خلاف ما هو ذائع عند الناس؟ طيب، أقول: لا تحدث الناس بما لا يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله. الضابط في ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي بدعة وظاهره في الأصل غير المراد، فعند ذلك يمسك خشية الانحراف في الفهم والوقوع في البدعة. أما أن نكذب الآية التي تقول: والشمس تجري لمستقر لها، ونرد الآية لتقول الذي جعل الأرض قرارا، هذا ما هو من العقل. حبا لو ذكرتنا فيما يخص هذا الباب بقصة ابن عباس مع الرجلين اللذان اللذين استفتياه في قتل المؤمن. طيب هذاك يختلف، هذاك من اختلاف الفتوى أيضا، يعني رجل جاء لابن عباس رضي الله عنهما يستفتيه قتل المؤمن جائز ولا لا، رأى أنه يريد أن يقتل، قال ليست له توبة، خالف في نار جهنم، ذكر الآية يعني. والآخر جاء يظهر أنه يريد التوبة، فتفطن ابن عباس أن الرجل وقع في الكبيرة وهو يطلب باب التوبة، قال باب التوبة مفتوح. والذي الصحيح عن ابن عباس أن قاتل المؤمن متعمدا له توبة. يقول هذا لا تغير وقت الدرس إلا في هذا، لا يمكن الحضور لدروسك إلا في هذا الدرس، فإن غيرت فالله المستعان. طيب لكن صرنا نأخذ حديث ولا نصف حديث يعني. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أن لا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني سبعة أعظم الجبهة والأنف واحد، والكفان اثنين، والركبتان ثلاثة أربعة، والقدمين خمسة ستة سبعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سبعة أعظم. وألا أكف الثوب إذا جاءت تصلي، لا تكف الثوب هكذا، ولا الشعر اللي كان عنده شعر كبير ومسترسل لا يربطه، وإنما يسجد كما هو. ما معنى أكف؟ هل هو ضم الشعر وربطه بحزام أم مشته إلى الخلف يعني؟ لا، هو ربطه، ربط الشعر بحزام، هذا غير مشروع. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.